سمعت شيخ. يقول السائل: المسافر إلى بلد آخر بعد صومه يوما في بلده، هل بعد صومه يوما في بلده فكيف يكمل صومه في البلد الآخر إذا كان البلد الآخر قد بدأ الصيام قبل أو بعد بلده يوما؟ ويكمل معه وإذا نزل بلد آخر يكمل معهم صيامه ولو زاد على سبعين، لأنه تابع لهم. الفطر يوم تفطرون فيتابعهم ويفطر معهم.